نبع شرعتنا المعيني أرن الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 29 من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة طه: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. نعم، تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاءت هذه الآية بعد أن تم بيان ما جاء في قصة موسى عليه السلام من كثير من المشاهد التي بينها الحق سبحانه وتعالى لإقامة الحجة على أهل مكة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه كثير من المشركين. فكانت أول رسالة أن ما جاءه من أنباء الغيب ومن أنباء ما قد سبق على هذا التفصيل لا يمكن أن يكون إلا نبي من أنبياء الله، وهو مصدق في رسالته، لأن هذا العلم لا يعرفه إلا نبي. وأهل الكتاب لو سألتم عنهم هذا النبي، ودي إشارة برضو تانية، أن سؤالكم لأهل الكتاب على اللي هو ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قصص السابقين ومنها قصة موسى، والتأكيد على قصة موسى والتركيز على قصة موسى على اعتبار أن اليهود أتباع موسى على حسب زعمهم يعني. نعم. فسهولة الاتصال بين أهل مكة وأهل المدينة واليهود اللي موجودين ومنتشرين حول هذه البقعة اللي حيبعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أول حاجة إثبات إن محمد صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام. ما هنجيبش الكلام ده كده من عنده، لأن العرب اعتادت على كل أنواع البلاغة والأدب والفصاحة والأشياديات، لكن ما حدش تكلم فيهم بمثل هذا الكلام. وهذا الكلام جاء كلاما محكما في قصص مصاغة بأعلى أسلوب يرقى في وضعه عن بلاغة الشعراء. أمر آخر، إشارة إن أو رسالة لأهل مكة: روح اسألوا أهل الكتاب إذا كان الكلام ده صحيح ولا لا. رسالة أخرى لأهل الكتاب لما يوصلهم أهل مكة اللي عايز يسأل منهم، سواء كانوا يهود أو نصارى قبلهم في رحلة الشتاء والصيف، أو من نصارى نجران، أو من نصارى الروم، أو من نصارى العرب، أو من نصارى الحبشة لمن هاجر أو انتقل. النصارى نفسهم رسالة هتوصلهم، هتوصلهم بعدة رسائل، يعني رسالة واحدة فيها رسائل كثيرة جدا جدا. مجرد ما يطلع عليهم هذا القرآن أو سورة زي سورة طه فيها قصة موسى، هيعرفهم أولا أنه هو نبي، لأنه مش ممكن حد يجيب الكلام ده على هذه الدقة إلا نبي. أمر آخر إنه مش جاي بس يقول لهم إن اللي حصل كذا وكذا، لا ده جاي يعدل على اللي عندهم إن كانوا أرثوذكس أو كانوا على طوائف أخرى، ده جاي يقول لهم لا اللي عندكم في خطأ كذا وكذا وكذا. ومش بس إن الكلام كده، لا ده هو مطلع على اللي عندنا وعارف إيه اللي موجود في ترتيب الأحداث والأخطاء اللي هو كشفها والحقائق اللي هو جابها ومش عندنا، يعني حجة متراكبة من كل الايه الأوجب. صحيح. وبعدين لو حد ناظر من النصارى زي اللي راحوا الحبشة، يبقى الآيات دي لما نزلت أفادتهم في ايه؟ في انهم هيقرأوا منها على النصارى فيقيموا الحجة عليهم، زي ما أسلم النجاشي بسبب قراءة صدر سورة مريم لما جعفر النبي طالب قرأها. فالآيات جاءت مسلحة برسائل لا حصر لها، حماية ووقاية ذاتية. لذلك ما كانش فيه رد فعل من النصارى في اتجاه هذا الكلام، يعني ما فيش تعقيب من النصارى على القرآن ولا من اليهود. صحيح. ما حدش منهم عقب، حدش مسك الكلام كده وقعد يفرنط فيه ويبحث فيه، مع انه ده مفترض. يعني ما يكون هو، لو واحد مدعي انت عشان عندك الاصل متأكد منه ان هو حق فبتناقشه فيه. صحيح. زي اللي يجي يقلد في القرآن مثلا، يقول لك انا حاجب مثله صورة من مثلي ومش عارف ايه وكلام من ده، فياخد كلام القرآن وقوالب الصياغات البلاغية ويفرغ الكلام ويحط هو كلام من عنده، فاحنا نمسكه في حتة حتة بقى. نعم. ونقعد نضحك عليه. ليه؟ لان هو مزور حرام، انما الاصل عندنا. فلو كان الاصل عندهم واللي جاي لهم ادنى مما عندهم كانوا راح قالوا لا اللي عندنا بيقول كذا وكذا وكذا. اللي انت جايبه غلط، الحقيقه ما كانتش كده، انما ما حصلش من هذا القبيل. مع طول الفتره اللي قعد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه لم يجرؤ واحد منهم ان هم ايه يعمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل اللي كان بيحصل العكس، ان هم يخبوا الحكم اللي يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم، زي حكم الرجم. نعم. كانوا يخبوها، يحطوا ايدهم على المكان اللي فيه الحكم علشان ما يظهرش. ومحدش جابه وقال له لا ده اللي عندنا غير كده. بل كانوا يروحوا يسالوه عن اشياء هي مفقوده الان، موجوده عندهم، مفقوده الان في الكتاب المقدس اللي بين ايدينا. يسالوه على حاجات مش موجوده دلوقتي. وهو يشير لهم بالاجابه الشافيه الكافيه. وبالرغم من كده لم يسلموا. يعني القران جاء حجه، فبقول له كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق. وقد آتيناك من لدنا ذكرى. ذكرى، كلمة ذكرى دي تعني كل ما نزل من الوحي، خريطة الحياة، النظر إلى هذه الحياة بحيث تعرف كل صغيرة كبيرة فين، أنت مين، موقعك إيه، ماشي فين بالضبط على هذه الحياة، وكيف ستنتهي الأمور لما توصل. ما انت ماشي على خريطة، اما تخلص الخريطة ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في دنيا تانية، عالم تاني هتتحاسب عليه. فالذكر هنا وقد آتيناك من لدنا ذكرى، الوحي بكل تفاصيله التي جاءت في تفسير ابعاد الحياة، وهنا اشارة الى فاتحة الكتاب مختصرة، والى القرآن كله والسنة كلها مفصلة. من أعرض عن هذا الذكر، أي عن الإسلام، عن هذا الدين، عن منهج الأنبياء والمرسلين، عن توحيد رب العالمين، عن إياك نعبد وإياك نستعين، عن التزام الصراط المستقيم، من أعرض عنه هناك بقى هيحصل له إيه؟ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. فشل في الابتلاء، ضال مضل، معاند مكابر، يتحمل كل الأوزار اللي هو ارتكبها. نعم. إن هذا القرآن يهدي الذي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. تحمل أنت بقى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. هو اللي يتحمل المسؤولية. ولا تزر وزرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسول. نفس المنهج ربنا بيقوله بتفصيل في آخر سورة طه. يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، أي في هذا الوزر، أي في الجزاء المترتب على هذا الوزر اللي اقترفوا بالبعد عن الوحي اللي هو الذكر. نعم. خالدين فيه، وده بالنسبة لإيه؟ لكل من كان مخلدا في جهنم. أما أهل الكبائر فطبعا مش داخلين في الكلام ده. خالدين فيه إلا أصحاب الخلود المؤقت اللي هم بتوع الكبائر يعني. وساء لهم يوم القيامة حملة. حملة. يعني مش هيقدروا يشتالوا الوزر ده ولا هيتحملوه بسبب شدة الإيه؟ العذاب. بداية هذا العذاب من النفخ في الإيه؟ في الصور. يوم ينفخ في الصور النفخة الثانية. فتشمل الأولى والفاصل بين النفختين اللي هو يوم تبدل الأرض غير الأرض في الفترة اللي هي بعد النفخة الأولى بيحصل فيه تغييرات كونية بتاخد 40 يوم أو شهر أو سنة في الراوي مش متذكر. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يعني بعد ما يقوموا من على الأرض الحال أن تبدلت ومدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، قام الناس كلهم وقفوا وخضعوا لربنا سبحانه وتعالى، فيحشرهم الحق سبحانه وتعالى زرقا على اعتبار أن في وضع يتألمون، هذا بالنسبة للإيه؟ المعرضين. يتألمون من شدة ما يلاقون من هول المطلع، من أثر الحرق اللي هيحصل من دنو الشمس من رؤوس العباد، وما فيش حد منهم قادر يتخلف أو يتكلم، لأن هو بيبقى معاه داعي. الداعي اللي بيمشي ده جايبه علشان يقول ايه؟ تعالى هتقف في المكان ده. مفيش حد ساعتها يقوله لا، اللي عملية التنظيم في الحساب، هو مش الناس كده ايه مفوضى، لا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، زي ما ربنا ذكر. يتخافتون بينهم ان لبثتم الا ايه؟ الا عشرة. والله تبارك وتعالى يسمعهم من فوق عرشه، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ده مشهد من اللي أعرض عن خريطة هذه الحياة اللي جاءت بها الرسل والأنبياء وختامهم محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يبقى الإعراض عن الإيمان بالنبي عليه السلام إعراض عن الخريطة الأصلية اللي جاءت في هذه الحالة. يتحمل صاحبها الوزر. نعم. فهم بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، طب والجبال دي كلها هتروح فين؟ يعني يقول لك احنا متصورينها في بشر صغير، انما جبل زي كده هيحصل له ايه الجبل ده؟ ممكن على سبيل الاستهزاء او ايه؟ شيء من هذا القبيل يعني. ويسألونك عن الايه؟ عن الجبال. عن الجبال هتبقى يوم القيامة ولا تزول ولا ايه الوضع بالضبط يعني؟ فالله عز وجل يقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. النسف معناه تحويلها من أرض صخرية ومثبتة في الأرض إلى أرض مستوية، كأنها بقى تراب تراب تراب، فيذرها قاعا صفصفا. القاع الصفصف اللي هو البساط الممتد الواحد اللي ما فيش فيه مخبأ. الرسول وصف حال الأرض اللي وقال فيها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ولا أمتا. ما تلاقيش حاجة مرتفعة كده ولا حاجة ملفوفة في الطريق زي ما بتشوف في الهضاب كده، هذا اللي طلع هذا من أصله هضاب رملية، بس ايه يعني فيها ارتفاع، فيها ارتفاع وانخفاض وممكن حتة تبص فيها او كده يعني. لا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. الأرض شكلها إيه اللي هي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ الأرض الجديدة، الجبال دي كلها تتنسف، هتتحول الأرض من أرض كروية إلى أرض ممتدة. نعم، كلمة وإذا الأرض مدت، انت لما بتجيب كرة من العجين اللي هي اصل الرغيف يعني، فبيعملوا فيها ايه؟ يبططوها. فلما تتبطط حتة صغيرة كده تمتد تمتد تمتد. نعم، ربنا سبحانه وتعالى يبدل الارض الى ارض جديدة. الرسول وصفها مستوي، بيضاء، حمراء، عفراء. بيضاء، حمراء، عفراء، جمع بين الاوصاف دي. كقرصة نقي، قرصة النقي، العيش اللي دي ودي فاخر خالص من الايه، من الرضة، من النخالة. دي ابيض، دي ابيض، شوف وشه بيبقى احمر ازاي. ليس فيها علم لاحد، ما فيش فيها معلم لا عوج ولا أمتى. نعم، دي صفة الأرض اللي هيحشر عليها الناس. الجبال خلاص دخلت في الأرض كده، كل حاجة تبدل. فقل ينسفها رب نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا إيه ولا أمتى. لا أمتى. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. يعني اللي واخدهم علشان يوقفهم يوريهم المكان اللي هيقف فيه، ازاي هياخد الصحيفة بتاعته، ازاي هيدخل على حديث مع رب العزة والجلال، كلام ده كله يعني فريق تنظيم كامل داعي. نعم. لا عوج له. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يعني الكل بقى ايه، صامت. خشعت الأصوات للرحمن عند مجيء الرحمن على عرشه، وجاء ربك والملك صفا صفا صفا صفا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فعند مجيء العرش إلى أرض المحشر هيبقى فيه ظل العرش. الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى خصهم بهذا الظل، السبعة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة نزلهم الله في ظله. نعم، لوظل العرش. وتصنيف الناس إلى أزواج ثلاثة، سابقون مقربون ومقتصدون أصحاب يمين، وظالمون لأنفسهم وكافرون. بتقسمهم يعني العملية، القصد منها ايه؟ بيان النظام. الكلام ده ازاي هيبقى ازاي يعني؟ في نظام في كل شيء، في كل شيء. والكلام ده هو على المراحل الطويلة اللي هتمر في مسألة العرض والحساب والحشر وكلام من ده. نعم، بس البداية هنا اللي بيقول وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا ايه؟ إلا همس. إلا همس. الهمس ده ايه؟ هو عند مجيء الحق سبحانه وتعالى إلى أرض المحشر. الكل بيخشع، محدش قادر يتكلم، حتى ان هم في الحشر حفاة عراة غرلة. الغرل اللي هو قبل ان يختتن، القطعة اللي موجودة اللي بتقطع في الختان سواء كان للرجل او المرأة تعود مرة اخرى. نعم. طبعا المقاييس محدش بيتصور فيها حاجة في الدنيا كأنها مشهد او كده، لا هناك يعني، حتى ان بعض النساء النبي عليه الصلاة والسلام بتقول له الرجال والنساء كده عريانين، هي متخيلة بمقاييس الدنيا ان في حد فاضي عشان يبص. لا، فالرسول قال الامر اكبر من ذلك، هو ما بصش حتى هو بس يا دوب ايه يبص لنفسه، ناس اللي جنبه مش متذكر ان في حد جنبه اصلا بسبب هول الايه المطلع. فالموقف ده موقف شديد جدا. اللي بيتقال ده كله عباره عن اوصاف بقياس الاولى، مش بقياس تمثيل ولا شغل. قياس الاولى اولى يعني ما حدش يقعد يتخيل فيها ويشوف لا ازاي هتبقى كذا وازاي ده هيحصل، الكيفيه دي ما نعرفهاش. لا، ده اشياء انت ما تعرفش الكيفيه فيها ايه. احنا بنصدق باللي بيقوله ربنا سبحانه وتعالى، بيقوله النبي عليه الصلاه والسلام، وده هيحصل. نعم. ازاي بقى في وضع هناك تكوين الجسم للانسان؟ نعم. ازاي هيستمر من غير ميه وشرب مثلا يعني؟ ما انت لو انت ما شربتش خد بالك ازاي؟ هتقعد الانسان يموت لو قعد 24 ساعه، فما بالك انت ممكن تقعد هناك الله اعلم قد ايه؟ المقاييس ما يتقش عليها يعني. وخشعت الاصوات الرحمن فلا تسمع الا همس. عندما ياتي الحق سبحانه وتعالى ومعه الملائكه وجاء ربك والملك صفا صفا، يذكر الحق تبارك وتعالى ان مجيئه بيبقى فيه غضب من الحق سبحانه وتعالى شديد، او زي ما الرسول وصف وقال ان ربي او قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى حكمته اقتضت ان يبقي الكافر وهو يسب الله ويسب انبياءه ويسب دينه ويفعل كل الموبقات بعناد شديد، وكان ده وصف اغلب البشريه هم كلهم قدامه دلوقتي. فطبعا الكلام ده ايذاء لله، نقول ان له ولد، وتنقيص من كمالات الحق سبحانه وتعالى اللي هو توحد بها وانفرد بها وهي حقيقه في حقه. نعم. من خلال الشرك يتشبه بالله، يشبه المخلوق بالخالق، يشبه الخالق بالمخلوق، زي ما حصل من البشريه. فالكل اجتمع كله بقى، او التاريخ البشري كله اجتمع قدام الحق سبحانه وتعالى. فيغضب غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ده في حد ذاته بيرعب كل اللي موجودين. كل اللي موجودين. هم عايزين يخلصوا من الموقف ده. فيبدأ يهمسوا البعض. ما فيش واحد يخلصنا من المكان اللي احنا فيه. بيدور على حل. بيدور على حل. فكل أمة بتروح لإيه؟ يعرفوهم من الأمم، من إخوانهم اللي كانوا موجودين، ويقول لك كان فيه نبي لنا اسمه كذا، ما نروح له نكلمه جايز يشفع لنا عند ربنا، ويبدأ الإذن بالحساب. يعني هو الشفاعة دي كلها عشان إيه؟ عشان بس المقام المحمود، عشان ربنا سبحانه وتعالى يبدأ يحاسبنا من غير الغضب. فكلهم بقى ده يروحوا لآدم ولست لها، وروحوا لنوح، وروحوا ده الهمس اللي بيحصل لغاية ما الكل يجتمع، والحركة تدب على انهم يروحوا لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. نعم. فيقول انا لها. فالناس كلها واقفه برضه في خشوع بيستنوا ماذا سيصنع النبي عليه الصلاه والسلام امام ربه. فربنا بقى يريهم كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كنموذج كان ينبغي ان يتأسوا به عشان يرضوا رب العزة والجلال. فالغضب معبر عن غضب الحق من كل اوزار بني ادم وكل ما فعلوه واتبعوا فيه الشيطان. وكل ما تعاظموا فيه على ربنا سبحانه وتعالى من طغيان. كل الكلام ده يوريهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه. تبدا بقى عمليه الشفاعه والسجود تحت العرش والكلام ده كله حتى يعني ينتهي الناس من الحساب والميزان والحوض واشياء كثيره في الايمان باليوم الاخر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا الا همسا. يومئذ شبه هنا فلا تسمع الا همسا. الهمس بيجي من الصوت او صوت الاقدام الخفيف اللي بيمشي وطئ الاقدام. الناس كلها ماشيه على اساس تدور على حد يذلهم ينجدهم من هذا نعم. فربنا يقول لهم ايه؟ التعب بتاعكم اللي بتدوروا عليه علشان يخلصكم من الموقف. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له إيه؟ قولا. نعم. عشان كده الأنبياء كلهم بيخافوا. وما يرضوش يتقدموا للشفاعة. فالرسول يتقدم فيقول لهم بقى إيه؟ إيه اللي رضي له قولا؟ وأذن له الرحمن النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة المقام المحمود. نعم. الرسول عليه السلام يقول والحديث في الصحيحين آتي تحت العرش وأخر لله ساجدا ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال فيحد لي حدا يعني ربنا يحدد لي نوعية معينة وناس معينة فأدخلهم الجنة ثم أعود. ويكرر الكلام ده في أنواع الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هناك في الآخرة بقى ربنا أحاط بهم بحيث إن هو وصل لدرجة اللي هو هذا الشخص اللي أذنب في حق ربنا سبحانه وتعالى. أحاط الله بهؤلاء العصاة والمذنبين والكافرين وكلهم لدرجة إن هو مش قادر يتصرف ولا يعني كان زمان ايام الدنيا والابتلاء. نعم. يقول لك ولا يحطون بشيء من علمي الا بما شاء. فعرفهم الحق سبحانه وتعالى باسباب الحياه وبالنظر فيها والانسان بقى لسانه بقى ايه؟ صليط. فعنده من العلم اللي يقدر يتكلم فيه في ايه؟ عن الله تبارك وتعالى. يقول لك لا الواجب في حقي كذا والجائز كذا والمستحيل كذا واحنا مش مؤمنين بان في اله. واحد تاني يقول لك لا حساب ايه؟ وواحد تاني يقول لك ايه؟ طب يا عم موسى ادي العصايه لاخوك محمد يعمل شويه شغل، خد بالك ازاي؟ كما يقول هذا الزنديق استهزاء وهكذا. عشان ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم قليلا من العلم في دار ابتلاء وحكم الحق سبحانه وتعالى ان تبقى. ولولا كتاب من الله سبق لعجل لهم العقوبه على التو. وربنا اشار الى ذلك في سوره طه. قال لكن هناك بقى ما حدش قادر يتكلم. ما فيش هناك بقى الواجب والمستحيل والجائز والكلام ده. والكلام ده ما فيش الكلام ده بقى. انت مين عشان تقعد تحدد ربنا الواجب والجائز والمستحيل ومش عارف ايه وكلام من ده؟ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به ايه؟ علما. علما. وعنت الوجوه للحي القيوم. عنت يعني ذلت وخضعت خضوعا شديدا. وقد خاب من حمل ظلما. الظلم اما في وصفه لله بوصف لا يليق به، زي ما حصل من كل الفلسفات العقلية اللي عارضت الوحي الالهي وافترت على الله الكذب، والله يخبر عن نفسه وعن اسمائه وعن صفاته فلا يصدقونه او يعطلونه او يحرفونه، ده ظلم. وقد خاب من حمل ايه؟ ظلما. ظلما. طيب، والظلم ايضا في تجاوز الحد والتطاول على الشرع والطعن فيه، وانه لا يليق الان، وان ينفع زمان ما عادش ينفع دلوقتي، وحركة الحريات بتاع النسوان اللي عايزة تتحرر من قيود الشرع، انا حرة في جسدي واعمل اللي انا عايزة فيه، انا حرة اخرج ولا ما اخرجش محدش يقيدني. طيب، وقد خاب من حمل ايه؟ ظلم. ظلم. اللي مش عاجبها او من ربنا سبحانه وتعالى ساعتها هتبقى عاملة زي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خد بالك ازاي؟ كل تجاوز في حق الله عز وجل وحقوق الحق سبحانه وتعالى من الميراث، من الزواج، الطلاق، الكلام ده كله، الاحكام دي كلها، هذه الامور اللي ربنا يقول فيها ان المسلم او المسلم المسلمه لا تتزوج بمشرك وهي تقول لا هتجوز. طيب، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ايه؟ ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ولا هضما. المستقيم اللي صار على الشرع وعلى خريطه الحياه واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدايته الشرعية وبيان الإرادة الشرعية وأحب ما أحبه الله وارتضاه لنفسه فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يخاف ظلم، محدش هيظلمه، ولا هضما أن ينقص من حقه. طب هنا في الدكتور، يعني هذا الاطمئنان الذي هو فيه المؤمن، هل هذا بسبب ان هو عمل في الدنيا وخلاص متأكد ان هو كده يعني ادى اللي عليه، ولا ده بسبب سكينة ينزلها الله عز وجل في قلوب المؤمنين؟ لا، هو طبعا السكينة دي ان ربنا يطمئنهم، والطمأنينة بتيجي من خلال حياة البرزخ اللي عاشوا فيها، انه بيفتن في قبره. وغير كده كمان ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يؤمنهم من الفزع. فالله عز وجل من اسمائه ايضا المؤمن، والمؤمن الذي يؤمن المؤمنين من الفزع يوم القيامه. لانه هو يعرف نفسه وعارف اللي عمله، فلما يحصل منه شيء، خد بالك ازاي؟ نعم. او يشوف قدام منه شيء يقول انا عملت دي او ما عملتهاش، فلو عملها وشاف اللي بيحصل يبقى قاعد مرعوب، ولو ما عملهاش خبرك ازاي بيبقى مطمئن. مطمئن. ومن يعمل من الصالحات وهو ايه؟ مؤمن. لان في بيعمل من الصالحات وهو كافر، فيطمن اول لك ده انا عملت خير ووزعت فلوسي وعملت كذا، بس كنت بتقول بسم الله والابن والروح القدس، ضاع كل وهو مؤمن. لازم مؤمن بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم او بنبيه في وقته، بمنهج الاسلام، منهج الاسلام، خريطة الحياة. نعم. اخر نبي في خريطة الحياة هو النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام، اللي موجود دلوقتي عشان بس نقطع السكة على عند غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غير دين الإسلام ليست خريطة الحياة. بل خريطة مزورة. اللي موجودين الآن. ممكن يكون فيها بعض الأشياء البسيطة من الحق، لكن الخريطة كلها غلط. نعم. تودي في داهية على طول. وكذلك أو أنزلناه قرآنا عربيا، يعني دي الخريطة بتاع الحياة. وصرفنا فيه من الوعيد، نذكرهم فيه بما سيحدث لهم في الوعيد. نعم. لعلهم يتقوا. يعني ليه ربنا بيذكرنا بالأحداث اللي هتحصل في الآخرة وهيحصل له كذا وكذا؟ ما فيش يعني الصورة جاية لك أهو قدامك. جاي له التحذير في البداية. التحذير جاي لك كله أهو. أنت هتقول كذا وهترد تقول كذا، واخد بالك إزاي؟ فهيقول لك أكتر من كده يعني. ده إن قال لك الحق اللي هيحصل لك وهيحصل لمن عصاه من مشاهد القيامة بصورة واضحة. هتقول وصرفنا فيه من الوعيد، أي نوعنا ذكر ما سيحدث لهم في المواقف المتعددة يوم القيامة. واللي بيقول لك الكلام ده هو اللي هيحاسبك، يعني هو اللي أعده، هو اللي أعد دار الجزاء. دي الحقيقة اللي هتحصل، ودي الحقيقة اللي هتحصل، والمواقف كلها عنده، ونظام الحساب عنده، وتحقيق الحكمة عنده، وعدله سبحانه وتعالى هو اللي هيتنفذ، ورحمته في عباده هي اللي هتتنفذ، والجنة والنار هتبقى قدامك. ففوق مفيش فايدة. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. فتلاقي أغلب الناس يهود أو نصارى أو ملحدون مشركون وثنيون. شوف بقى لما تدخل مثلا الصين فيها كم مليون كم مليار، نعم، لا يؤمنون بالقرآن. أما تدخل الهند دخلت في 2 مليار كمان. نعم. لما تدخل روسيا واليابان، لما تدخل أوروبا وأمريكا من النصارى وأتباعهم في إفريقيا أو في غيرهم، إيمانهم بالقرآن وتكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل في حياته أغلب الناس دي. نعم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، ما اتقوا الله ولا تأثروا ولا شمزق به أو يحدث لهم إيه؟ ذكرى. يعني ذكرا يتذكروا فيه خريطة هذه الحياة. العلة من وجوده يفسروا الحياة تفسير السليم من قبل خالقهم. ليه خلقهم؟ ليه هم عايشين في دار ابتلاء؟ وإن إيه اللي هيحصل في دار الجزاء؟ المفروض يهتموا بهذه الأمور. اتخذوها وراءهم ظهريا، حطوها وراء ظهرهم ولا أكسبك الكلام. نعم. الثقافة كذا والتمر كذا ومش عارف إيه وبتاع شمس القبر. يا جماعة الثقافة الحقيقية إنك أنت تعالج الأمور صح. عندي مشكلة يبقى أعالجها. عايز اعرف الحاجه دي بتاعت ايه، اشوفها اتصنعت ليه، وارجع للمصنع اللي صنعها. صحيح. هو ده دي الثقافه ودي التنويه. اخذ باسباب الحياه في حدود العله التي خلق الله الحياه من اجلها. عيش وتمتع زي ما انت عايز، ربنا ما منعكش، ده عاطي لك نعم استرعاك فيها. كلوا وارعوا انعامكم، خذ راحتك، ان متاعا لكم ولانعامكم. بس ما تنسوش الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان إيه ما سعى. يعني الدنيا مش هي المقصودة. لا. المقصود إن أنت تروح هناك فتبقى مستقر في النعيم أبدا الأبدين، ما تضيعش نفسك. نعم. استمتع بالدنيا وبالآخرة. هو يقول لك لا، كفاية على الدنيا، أما أروح هناك أبقى أحطني الجهنم، مالكش أنت دعوة، بس هات الرشوة ديت فلوس وهات الخيرات وبعد كده سيبنا لجنة. لعلهم يتقون أو يحدث لهم إيه؟ ذكرى. قال الله عز وجل فتعالى الله الملك الحق. يعني ما حكم به الحق سبحانه وتعالى هو الذي سيحدث. تعالى الله الإيه؟ الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق تعالى يعني له العلو المطلق. فمن أسمائه العلي والأعلى والمتعال. نعم. العلي لأنه فوق عرشه بذاته استوى على عرشه لا نعلم كيفية استواء. نعم. والأعلى أعلى من سواء فلا مثيل له ولا شبيه. هل تعلم له سميا؟ يبقى هو لم ينفي اتصاف بعض الناس بأوصاف الكمال والغنى اللي يليق بهم. كأن في واحد عليم وحكيم. نعم. في من يتصف بالعلم والحكم لكن على قده. علمه مش مطلق ولا حكمته مطلقة ولا خبرته مطلقة ولا قوته مطلقة ولا سمعه مطلق ولا ولا ولا. ده على قده. إنما له العلم المطلق وكل الأسماء والصفات على وجه الإطلاق بلا حدود وبلا نهاية في الوصف هو رب العزة والجلال. فهو المرجعية في الكلام له. يعني لما يقول حاجة هينفذها. لأن التانيين ممكن يبقى حكيم ولا يؤخذ برأيه. صحيح. ويبقى عليم لكن ما يقدرش ينفذ الاختراع بتاعه. ويبقى سميع لكن ما يقدرش يعالج المشكله اللي هو سمعها. صح. لكن ربنا يخبرنا ان له التدبير الكوني والاراده الكونيه. فاللي هيخالفه في الاراده الشرعيه لازم يحاسبه بالاراده الكونيه. اللي دي معناها زي قول الله تبارك وتعالى: ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فرد. يعني هيحاسبهم وهيجوا اذلاء. نعم. غصب عنه المتعالي الفلاني او الرئيس الفلاني او الملك الفلاني او فلان الفلاني اللي هو تعالى على خلق الله واستكبر عن تنفيذ مراد الله الشرعي. هتوب. ولك فتعالى الله الملك الحق. ودي معناها ان الغلب له. كتب الله لاغلبن انا ورسول. ثم قال لنبيه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. قرآن هينزل ورسالة هتتم وهتكتمل والعلو لله مش للقريش ولا لليهود ولا للنصارى. اطمن. وبعدين يذكر بالقرآن على أن القرآن هو ده منهج الحياة وخريطة الحياة وهتكتمل في الصورة تماما وتبقى واضحة. وتظل محفوظة. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب زدني علما. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعالج من التنزيل شدة. فكان لما ينزل عليه الوحي يقعد يحرك لسانه بسرعة علشان ما ينساش. نعم. فنزلت هذه الايه الآية: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب زدني علما، يعني يتوالى علم بالقرآن ونزول القرآن والمعلومات اللي بتنزل من الله تبارك وتعالى في الكلمات اللي بيجي بها جبريل سواء في القرآن أو في الوحي في السنة. إلى أن تكتمل الرسالة. نعم. ودي الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة القيامة لا تحرك به كان جبريل لما يجيله جبريل، هو جبريل اللي بينقل عن الله تبارك وتعالى رسول الوحي يعني أو الروح القدس. هو مش إله جبريل، جبريل رسول من عند الله تبارك وتعالى يسمع من الله الرسالة ونقولها في منتهى الأمان. زي ما النصارى بيقولوا ايه، جبريل الواقف قدام الله. الواقف قدام الله. ربنا بيقول ايه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان رسول يكرر ورا جبريل بسرعة علشان ما ينساش، عشان يحفظ. فبقول له: لا، إن علينا جمعه وقرآنه، أي إخراجه من صدرك بعد أن تسمعه. نعم. وقرآنه يعني القراءة، لأن القرآن يطلق على مصطلح خاص المقصود به هذا الكتاب ما بين الدفتين من الكلمات المعجزة في التركيب اللي يتعبد بها بالتلاوة في الصلاة. نعم. يعني انت بتقرأ القرآن، فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، لكن ما ينفعش اقول مكان القرآن حديث. نقول لك انا هستبدل القرآن بقراءة ايه؟ احاديث. وبدل الفتحة اقول كم حديث وخلاص. نعم. يعني هو يقول لك الله اكبر، انما الاعمال بالنية قال صلى الله عليه وسلم، انما الاعمال بالنية، لكل امرئ منا من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دين يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. الحديث ده حديث صحيح. الله اكبر، سبحان ربي العظيم، مش سميع الله لمن حمده، الصلاة ما تنفعش. لازم الصلاة عشان تنفع يقرأ فيها منين؟ من القرآن. فالقرآن يطلق على هذا، وقد يطلق القرآن بالمعنى اللغوي زي ما داود كان بيقرأ القرآن، أي بيقرأ الوحي. فالقرآن هيشمل القرآن اللي نزل المعجز والوحي اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كل الأنبياء وعلى كل الأنبياء. يبقى القرآن بمعنى القراءة يشمل الوحي كله. القرآن بالاصطلاح الخاص لا يعني إلا هذا الكتاب. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. اتضح؟ فإذا قرأناه فاتبع إيه؟ قرآنه. ثم إن علينا بيانه. سيخرجه الحق سبحانه وتعالى. طيب نرجع في الدكتور نشوف الأسماء والصفات. اللي وردت في ويسألونك عن الجبال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. النسف هنا هو وصف فعل، ونسف فعل، والناسف ليس من أسمائه الحسنى، والرب اسم مطلق. فيذرها قاعا صفصفا، هيبقى وذر، فهو الواذر، والواذر ليس من أسمائه، والوذر هيبقى فعل، وصف فعل. ده كله من باب الخبر اللي يتطلب التصديق وشاهد لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات برضه. نعم. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. لاحظ برضه إن اسم الرحمن اتكرر في سورة إيه؟ في سورة طه كذا مرة. كم مرة؟ برضه على أساس إن الكلام مع اليهود والنصارى. تواصل الحديث بعد سورة مريم. إن ربنا سبحانه وتعالى برحمته العامة تركه، لأن اللي عملوه شنيع. حكاية إن ربنا يبقى له ولد ديت من أشنع ما يمكن. نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمهلهم برحمته العامة، لكن سيجمعهم كما ذكر، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. نعم. يومئذ الرحمن، طبعا اسم من أسماء الله المطلقة، دل على ذات الله وصفة الرحمة العامة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. أذن إذنا، فهو الآذن. والآذن ليس من أسمائه. وليس من أسمائه الآذن. ورضي له قولا. رضي، الرضا وصف فعله، والراضي الراضي ليس من أسمائه. نعم. يعلم، العلم وصف ذاته، والعليم والعلام والعالم من أسمائه في المطلق وفي المقيد. وعنت الوجوه للحي القيوم. الحي والقيوم اسمان مطلقان من أسماء الله الحسنى. إذا اجتمع الحي مع القيوم يبقى اسم الله الأعظم على معنى مخصوص، وهو أن كل الأسماء الحسنى تدل باللزوم على أن الله حي قيوم وليس العكس. الحي اسم الله دل على اسم من أسماء الله الحسنى، طبعا الحي دل على ذات الله وصفة الحياة كوصف ذات بالمطابقة. نعم. والقيوم دل على ذات الله وعلى صفة القيومية بالمطابقة وعلى أحدهما، يعني الاسم يدل على الذات بالتضمن أو الصفة بالتضمن، والاثنين مع بعض بالمطابقة. والاثنين مع بعض بالمطابقة. والقيوم إما من قام أو أقام. نعم. فإن كانت من قام يبقى وصف ذات، أو أقام يبقى وصف فعل. الإقامة. يعني في القيام والإقامة. طب القيومية معناها إيه يا دكتور؟ القيومية معناها البقاء على الوصف دون تأثر. يعني أنت أما نقول مثلا من صفات الإنسان السمع. تمام. هل يبقى قائما على هذا الوصف أزلا وأبدا؟ لا. ولا أول ما بتولد ما بيسمعش، ولما بيكبر بيتأثر سمعه فيركب له سماعة؟ بيتأثر السمع. بيتأثر. فنقول ليس بقائم في سمعه على الدوام بل يتأثر. في قوته كان قوي، إنما دلوقتي ضعيف. أخبرك إزاي؟ قوته معدودة. فالقيومية معناها دوام الوصف على الكمال. فالله جل هو القوي على الدوام، فهو قيوم في قوته، قيوم في سمعه، قيوم في بصره، قيوم. فمعنى القيومية القيام على الوصف. لا يتأثر. تنطبق بقى على كل الأوصاف. لأن في حي، الحي لا تأخذه سنة. والقيوم لا يأخذه نوم. الحي لا تأخذه سنة. والقيوم لا يأخذه نوم. يعني دلوقتي خليك ويا دلوقتي. الشخص يقدر يقعد فترة حي لغاية قد إيه؟ صاحي يعني. بدون نوم. بدون نوم. يوم اتنين تلاتة. لكن بعد تلات أيام تبدأ كده. خلاص. خلاص. هينام. هينام هينام مش كده؟ فهو ممكن يبقى حي مع السنان. لكن بعد فترة بينام. فالحي القيوم هو الدائم الحياة اللي لا يتأثر لا بغفلة ولا بنوم. نعم. وطبعا شرحناها في الأسماء الحسنى بالتفصيل يعني. نعم. وقد خاب من حمل ايه؟ ظلمة. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الآيات فيها زي ديت كده، من يعمل من الصالحات، شاهد لتوحيد العباد. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. أنزل إنزالا فهو إيه؟ المنزل. المنزل من أسماء الله الإيه؟ المقيدة. وصرفنا، المصرف اسم من أسماء الله المقيدة ثابت بالنص، والتصريف وصف فعل. فالآيات شاهد لتوحيد العبادة هنا، ومن يعمل من الصالحات وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، دي شاهد لتوحيد العبادة. الآيات السابقة شاهدة لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتلزم بتوحيد العبادة أيضا. نعم تمام. جزاك الله خير فضل الدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون.